أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن نقدم لكم الشريط الثاني في شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وذلك ضمن الدروس العلمية المقامة في مسجد سالم العلي بالفاحيل الكويت في شهر ربيع الأول عام 1400 من الهجرة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذه المسائل التي ذكر الشيخ هي مسائل اعتقادية، والتي مضت أمس مسائل عملية. المسألة الأولى ما ذكره من أن الله سبحانه وتعالى خلقنا، أي أوجدنا من العدم، نعمة الإيجاد، ورزقنا، وهذه نعمة الإمداد، ولم يتركنا هملا، لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، لم يجعلنا سدى مضيعين، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد نعمة الخلق ونعمة الرزق تأتي نعمة الإعداد للحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها، وهي عبادته، وعبادته هذه لا يدركها الناس تمام الإدراك ويؤدونها حق الأداء كما يريد الله منهم إلا بإرسال الرسول، والرسول في اللغة من بعث برسالة، مفعول فعول بمعنى مفعل، رسول بمعنى مرسل، فعول بمعنى مفعل. وفي الاصطلاح من أوحى، وفي الاصطلاح رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. ولا بد قبل بيان معنى الآية ووجه دلالتها على هذه المسألة أن نبين مهام النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليها الكتاب الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أولى المهمات أنه شاهد، شاهد للخلق وشاهد عليهم، شاهد لهم بما عملوا به من سنته وشرع الله الذي جاء به، وشاهد عليهم. الثاني، المهمة الثانية، البشارة والنذارة، وهي البشارة بالجنة للمطيع، والنذارة وهي التخويف بالعقاب للعاصين. الثالثة، الحكم بين الناس والفصل في خصوماتهم. الرابعة، تعليم الناس شرع الله. هذه أهم وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية دليل على هذه المسألة، دليل واضح: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ومن الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وجه الدلالة على أن من أطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، في ذكر ما ناله فرعون على معصيته موسى صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يحذر هذه الأمة من معصية نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن العاصي منها سيلقى ما لقيه العصاة المكذبون لرسلهم. فهو يقول: من عصى محمدا منكم فإنه عرضة لأخذ الله الأخذ الوبيل، كما أخذ فرعون على معصيته موسى صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به، والتحذير من معصيته. ويدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته من السنة ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية وهي تدل على المنهج الصحيح والقاعدة السديدة في العبادة، وذلكم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا ما اتفقت عليه كلمة الرسل من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فكل الرسل دعوا قومهم إلى إخلاص العبادة لله، ولم يدعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى عبادة الله هكذا مطلقة، بل مقيدة بالإخلاص. ولنأخذ أمثلة لذلك. المثال الأول قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد دلت هذه الآية على اتفاق دعوة الرسل، دلت هذه الآية على اتفاق الرسل على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص، العبادة الخالصة. فإن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. ثانيا، ما قصه الله سبحانه وتعالى عن صالح وهود وقبلهما نوح عليهم الصلاة والسلام، فكلهم قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو توحيد الألوهية الذي كان فيه النزاع والخصومة بين النبيين وأممهم، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وأمرهم أن يعبدوه بها. ومن أجل هذا التوحيد كانت المفاصلة والعداوة والبغضاء وحز الرؤوس. النبي قوله لا ملك مقرب، الملك واحد الملائكة مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، والملائكة عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ومادة خلقهم النور كما صح بذلكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنس مخلوقون من التراب والجان مخلوقون من النار والملائكة من النور، وهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى مكانا ومكانا. فمن حيث المكان هم في السماوات، ومن حيث المكانة اصطفاء الله لهم وجعلهم رسلا ومكلفين بوظائف، ومنهم جبريل صلى الله عليه وسلم أمين الله على وحيه وسفيره إلى أنبيائه ورسله. والنبي مأخوذ من النباوة بمعنى المكان المرتفع، أو من النبأ وهو الخبر العظيم. واصطلاحا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. وهذا هو غير التعريف المشهور، فالتعريف المشهور خطأ. التعريف الذي كان مشهورا عندنا أن النبي اصطلاحا رجل أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه، وهذا قاصر. يرحمك الله. والصواب إن شاء الله ما قررته آنفا، رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه مثل أولي العزم وصالح وشعيب وهود، أو جاء بتقرير شريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى، فإنهم جاءوا بتقرير شريعة موسى مثل يوشع ابن نون صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن النبي مرسل مثل الرسول قول الحق جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالآية نص على أن النبي مرسل مثل الرسول، ولا يعرف أن الله أوحى إلى رجل وأمره بالقعود في بيته. ولعله يزيد هذا توضيحا قوله صلى الله عليه وسلم: كانت سياسة بني إسرائيل في الأنبياء، فكلما هلك نبي جاء نبي، ولا نبي بعدي. فقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء، فالأنبياء دعاة ومعلمون ومرشدون، لكن منهم من هو رسول النبي وهو من كانت شريعته مستقلة، ومنهم من هو نبي وهو من جاء مقررا لشريعة من قبله. هذه الآية فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله، المساجد مواضع الصلاة، وسواء كانت مبنية أو أرضا لا بناء فيها، وسميت مساجد لأنها مواضع السجود، والسجود أشرف أركان الصلاة وأعظمها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي عن الشرك عامة والدعاء خاصة، لأن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، والشرك في اللغة التسوية، وفي الاصطلاح تسوية غير الله بالله. وهو أنواع يأتي تفصيلها لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذه المسألة من أعظم قواعد الدين لتضمنها قاعدة الولاء والبراء، فالولاء هو الحب في الله والمناصرة فيه، والبراء هو البغض في الله والمعاداة فيه. قال الشيخ المصنف رحمه الله في بعض رسائله وأصل الدين وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك، أي من ترك العبادة. الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك هذا الأصل. والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله، العبادة لا تسمى عبادة على الوجه الصحيح حتى يجتمع فيها هذان الأمران: طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني ماذا؟ تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الله يعني الإخلاص. لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة هي المحبة والنصرة، هي الموادة. لأن الحب في الله والبغض في الله، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد من الحديث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالبغض في الله يجب وإن كان مع أقرب الناس ما دام محادا لله معاندا شرع الله. وإن كان أقرب الناس، واستدل الشيخ بهذه الآية من سورة المجادلة أو المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد، الخطاب أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في هذا الخطاب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال يوادون، لا يمحضون أهل الكفر وأهل الفسق والفجور، لا يمحضونهم المودة. قد يتعاملون معهم ولكن لا مودة بينهم، لأن المودة لأعداء الله تنقض قاعدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله عاما كائنا من كان، وإن كان أقرب الناس كالآباء والأبناء والإخوة والعشيرة، وهذا الأصل الأصيل أعني قاعدة الولاء والبراء لا يفقهها حق الفقه إلا أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم في الحياة وبعد الممات. فالموادة غير التعامل، وهنا سؤال: هذه الآية من أعظم الأدلة على مفاصلة البدع وإنكارها والتنكر لها، بقي المبتدعة فكيف يكون تعاملهم، أو كيف يكون التعامل معهم؟ أولا، البدعة ثلاثة أصناف مكفرة: كبدعة الرفض التجهم والحلول ووحدة الوجود، ومفسقة كبدعة الاعتزال والأشاعرة ودون ذلك. هذا هو فقه البدعة الذي بينه السلف، فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح أنها مكفرة، وهذه أظنها لا تحتاج إلى وقفة، ما دامت مكفرة فالكل متفق على إنكارها، وإنما الخلاف اليوم في البدع المفسقة وما دون ذلك. نقول: السلف مجمعون على إنكار البدع حتى المفسقة وما دونها، فقد ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتدعة وإنكار البدع دون تفريق، فلم ينقل عنهم أن الإنكار مقصور على البدع المكفرة. والأصل هو هجر المبتدع، هذا هو الأصل، هجره وزجره إن كان مظهرا لبدعته داعية إليها. ومن ذلك أنهم قرروا عدم قبول رواية المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته. أما إذا كان المبتدع لم يدعو إلى بدعته أو لم يروي ما يدعو إلى بدعته فإنهم يقبلون روايته. قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا، أعني هجر المبتدع وزجره إذا كان داعي إلى بدعته مبهرا لها مقررا لها، إلا إذا ترتب على هجره مفسدة أكبر. إذا ترتبت المفسدة على هجره أكبر من هجره فإنه لا يهجر، لأن الهجر ليس أمرا شخصيا غايته التشفي، بل هو عقوبة شرعية. فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل السنة نفع هجر المبتدع وزجره، وإذا كانت الغلبة لأهل البدع والشوك لهم لم يهجر المبتدع. خشية المفسدة، لأن المدار على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا فقه عظيم وأدلته متضافرة ومن السنة مستفيضة. روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، أو قال ابن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، تطلق في وجهه. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، قلت ما قلت وألنت له القول. قال: إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، فليفقه الدعاة هذا الجانب، هجر المبتدع ضمن قاعدة الولاء والبراء، وهو واجب، ولكن متى؟ حينما يحقق الغرض، ولا يخشى بالهجر مفسدة أكبر منه. وفي الصحيحين وغيرهما من رواة المبتدعة، وهم معروفون بين الناس بالبدعة، لأن الهجر أحيانا تترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المبتدع أو راكب البدعة له شوكة وله قوة وله مكانة، فهل ترون أن هجره وزجره يحقق غرضك أيها الداعية؟ لو دخلت بلدا من البلدان شيخه قدري أو جبري أو صوفي فأغلظت له القول ووقعت فيه وشنعت عليه، فهل تتمكن من الدعوة؟ أجيبوا أبدا، إن سلمت حياتك لم تمكن من الدعوة، هذا إن سلمت حياتك. فإذا ليفقه طلاب العلم والدعاة هذا الجانب، ولعل الله ييسر جلسة نبسط القول في هذا الجانب أكثر. الآية الكريمة وهي قول الحق جل جلاله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة: الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، فمن دونهم أولى بالمفاصلة والمباغضة إذا كانوا محادين لله ورسوله. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما أثابهم به من الأجر أو ثمرة هذه الموالاة في ذات الله والمعاداة في ذاته، قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه ثمرة. وماذا؟ وأيدهم بروح منه، تأييد ونصرة وحفظ. وماذا أيضا؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه المثوبة الثالثة. وماذا أيضا؟ رضي الله عنهم، أثبت عنهم الرضا، فالآية دليل على صفة الرضا لله عز وجل، رضي الله عنهم، رضي عنهم بما قاموا به وما أدوه من حقوقه عز وجل، ومنها الولاء والبراء، ورضوا عنه بما نالهم منه من الجزاء العظيم. وماذا؟ أولئك حزب الله. الناس حزبان لا ثالث لهما: حزب الله وحزب الشيطان. فأهل طاعة الله، أهل طاعة الله هم حزب الله، حزبه. وخاصة أهل الطاعة هم أهل السنة والجماعة. ألا إن حزب الله هم المفلحون، فلاح في الدنيا بما مسكهم به من كتابه واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مكنهم به وما مكنهم فيه وما هداهم إليه من صحة العقيدة والفقه في دين الله والفلاح في الآخرة. ومنه ما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب.